إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: السابع، النوع السابع من أنواع أدب العالم. أن يحافظ على المندوبات الشرعية، أن يحافظ على المندوبات، يعني زي السنة زي السني ونمتم صلى الله عليه وسلم. inapendeza sana juu yake kuzitunza, kuzifuatilia, kuzitekeleza zile sunna zote. Allahu astaghfirullah. Al-qawliya wal-fi'liya. Sunna fulani imethibiti awahi katika kuitekeleza. Sunna katika kauli aitekeleze, sunna katika fi'li aitekeleze. An yakun sabbaqan ila sunan, muhafizan ala sunna. Qala kwani kuna walibaligh ta minahisi kuna tofauti, inawezekana kuna ya wayubaligh fima yatadhamman, afanye pupa kubwa fima yatadhamman ijlal sahib alsharia alnabawiya, si walibaligh maana inapotea, yani azidishe sana, ajitahidi sana katika kila jambo ambalo linamwadhimisha, linamtukuza sahibu sharia. Ni nani sahibu sharia? Nabii sallallahu alaihi wasallam. Wataadhimihi, na kumwadhimisha. Watibaihi, na kumfuata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kufahamu lugha ya Kiarabu ni jambo muhimu sana, inakusaidia katika kugundua makosa kama hayo. Na baada tawfiki Allah, msaada wa Allah, fayulazimu tilawata al-Qur'an, analazimiana na usomaji wa Qur'an, wa dhikri Allahi ta'ala, na kumtaja Allah mtukufu, bilqalbi wal lisan, kwa moyo wake na ulimi wake. Kaifa yadhkuru Allah bilqalbi منصور، كيف يذكر الله بالقلب؟ كيف؟ باللسان إن يلكاها ذكر قولي. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من قال كذا، من قال كذا، من قال إزوتي أذكار باللسان. طيب، لكن لما يقول لك أنا بكوانبيا ومتاجي الله كتك ومويواه، كيف يقول ذلك؟ كيف يكون جيغاني؟ ها؟ بالتثبت، بالتدبر والتفكر، بالتدبر والتفكر والاتعاظ وكواذيك وتفكاري والخوف والوجل والخشية والإنابة، يزود أعمال القلوب، الخوف من الله بسببكم كنبوك الله، هنا سبيش الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ورد من الدعوات في لفيل الوثبيت كتك دعاء والأذكار في آناء الليل والنهار. أنجليا أمياندكا في إناء الليل أمياندكا كل إناء هو سهيد نفوتيزا معنى إناء معناك نتشوف وعاء لا إن تكيه أمياندكا مدة فوق الألف مدة أمياندكا فوق الألف آناء وليس إناء في آناء الليل والنهار قد يكاتكن يكاتن بالبالي ذا أسيكنا مشانا يذكر الله تذكر الله قبل النوم قبل أن تنام تستحضر لكم بوك عمالي زاد وليس الزفان يكاتكن مشانا فتقول يا رب اغفر لي يا أخي قد 20 دقيقة نص ساعة قبل أقولها جرب كجيسام كونيني لفجا كذا كونيني لفجا كذا كونيني لفجا كذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تولي والله إن أثري كبوة سانجويا نجويا مويا نيني لتا أثري زولي سانا بين ياكل بين الله تبارك وتعالى شكرا نص ساعة 40 دقيقة قبل أقولها اللهم أصلحني اللهم أصلحني اللهم اجعلني من الصالحين اجعلني من الصالحين اجعلني ثبتني يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك لا حول ولا قوة لي إلا بك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ندعو أنيك سبحانك سبحان الله وهذه دقيقة مبازو نزيتمية ويوي قبل كلالا ونهزة وكوندوشة شيدة نيجي سانا شغموت مبالبالي مغوني وشغموت زمايشة هذه 40 دقيقة 30 دقيقة لله حديث نفسي بين ياكل وبين الله سبحانه وتعالى دعاء استغفار ويسام diki fulani unayo maradhi fulani tatizo letu sisi hatujui namna ya kuamiliana na Allah mtu kashikwa na jambo acha nizungumze na Ustaz Suleiman Ustaz naomba nisaidie naomba nikadha naomba kadha mimi hali yangu kadha na yeye ana fursa kubwa sana amman yujibu almudh إننا نجيب يلي المضطر أتقبوهم الله سبحانه وتعالى موجة وجههم ولتنقلية نسيمة الله لم يأمرنا بالدعاء إلا أن يستجيب حكت ممريشا ودعاء اسبقوا إلي أتجيبي أنا تتجيبي ما دعيته دوازيت هذا يحتاج إلى قلب حي وحسن تعامل مع الله بدل يكوكا يكوكا يبقى بروج بعد عيشة أو بعد قبالي زكولة لو نجيب بين وقت واقع كلالة na baina muda wako ulipo na wakati wa kulala labda yabaki lisali moja idha fatawadha wada ra'sak jifunike watu wanakuona milala wa anta lasta bina'ibin anta tad'u Allah shida mbalimbali turid an takun min al-ulama Allahumma ij'alni min al-ulama Allahumma aftah alayya bil ilm an-nafi' wal 'amal as-salih inna Allah يحب الملحين في الدعاء انا بين ambao narudia narudia narudia dalili kwamba wewe unamuomba sana unataka khairi yake sana yastahi yastahi Allah subhanahu wa ta'ala amrudishe mja wake يا قادر على كل شيء ارزقني عبدك العاجز عن كل شيء. أنت القادر على كل شيء وأنا العاجز عن كل شيء. الله قادر على كل شيء. لو يشينه يو يكينا يبي هكونا متكت كسيسي أنا ما ترجي ياتي يكي دنيا ناكي آخرة سوزنا ما ترجي يكي دنيا ناكي آخرة. الدعاء هكونا سلاح اللي كان زوري كواكو مثل الدعاء. وابن القيم رحمه الله أنا سيمولية أنا سيما نجية يا شوت كات katika kufanikisha majambo yao Allah akusaidie ni kuzidisha kujipendekeza kwa Allah. Hii ni fursa kabla naum kuzungumza kuzungumza sana wasalillah Allah akusaidie. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا الفهم عنه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الفقه, هذا هو الفقه الحقيقي, الفهم عن الله. ليس العلم ما حفظت, ليس العلم ما حفظت, ولكن العلم ما عمل به أو ما عملت. قال رحمه الله تعالى ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام نكتك زيل نافل زي عبادات نكتك صالة نصيام وأنا زنقتية فيها وحج البيت الحرام طبعا لمن استطاع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن محبته حقيقة بيندا وإجلاله لكم عظميشا أو كم تكوزا وتعظيمه واجب. والأدب عند سماع اسمه نكون أداب وقت نكسكيا جنالاك وذكر سنته نكتاج وسنياك مطلوب وسنة إلى جنب لنتكيوه نكتاج وجنالاك صلى الله عليه وسلم نيشيم تكوزا نكون استشعار بهلي جينا جينا عظيم. وكان في الصادق ابن محمد أو وكان الصادق ابن محمد الباقر عليهما السلام إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده قليا مكوسة عنده نعم. وكان فيه هي مزيادة والله أعلم. وكان الصادق ابن محمد الباقر عليهم السلام هي بالبيان المنسوبية طبعا هي كسم عليهم السلام مخالف لمنهج السلف وهو سيء أنبياء سيء تومي وهو بل إن وجهه وامتومي صلى الله عليه وسلم. إما تسمى رحمهم الله أو تسمى رضي الله عنهم لكن تنزي إذا كان من ليك كتك مزيرة يكي زيدية نم يمن وكس كزيني مو يمن وقال لما زيدية كنا الإمام الشوكاني كنا الإمام الصنعاني نو ينجنوها ابن الوزير ابن الأمير نم علماء وكسنة لكنه من أفريكا الشيخ مقبل. لكن الشيخ مقبل رحمه الله هسيمي هسيمي عليهما السلام ها لكن ها ومي باقي يكون أثر فلان كتك في تطبيع ونسيم عليه السلام لأنه من حتى وكان ذليا صلى الله لزيب نتب وعلى آله ها ونسيم سانا وعلى آله ذكر الآل وتاج آل البيت. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده اصفر لونه, يعني yani shakli yake inabadilika, ta'dhiman, akimtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ta'dhiman shar'iyyan. Ta'dhiman nini maana yake? Ta'dhiman shar'iyyan ni katika mipaka ya kisheria, usimpandishe juu ya daraja yake ukamuingiza katika daraja ya rububia wal uluhia, daraja ya ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu wake na ufalme wake. La, qala wa kana Malik rahimahullah idha dhukira an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yataghayyar lawnuhu, shakli yake inabadilika, wa yanhani na nainama hivi, ta'dhiman wa khudu'an shar'iyyan, kwa ajili ya kutajwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وكان ابن القاسم سبحان ابن القاسم البناني والله اعلم سيجيك من السعودية من توتو من دون ما توتو القاسم بن محمد الله اعلم. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجف lisanuhu, ulimi wake unakauka, haibatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fi fihi lisanuhu, fi ndani ya fihi, yani ndani ya mdomo wake, fihi yani fi famihi. وينبغي له إذا تلا القرآن لنان هو العالم نتكيوى أن قصوم القرآن أن يتفكر في معانيه خاصة وكصال جمع إمام قال يوم من صليش إسماعيل أبدع جزاء الله خيرا يصوم قراءة زوري ونقات من جنة صليش قتيزة كبيسة ليوم ما شاء الله. في معانيه, في معاني القرآن, وأوامره ونواهيه, مأمريشو ياكي نمقتزو ياكي أي زنجتية, ووعده ووعيده. ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ مصطفى, مصطفى عوسي مصطفى ويلي مصطفى الإقوام أكون مصطفى وين أنت موسى نيتراني ها جمال كل مصطفى تكون انت مصطفى يكوا اجروني يا جمال. ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد ماذا؟ ال والوعيد أهادي. طيب فتية لكن سي كمرة متمكة. لا, الوعد عهد بالخير, بالرحمة, بالجنة. والوعيد كينيومي, أهادي بالنار أو تحذير من النار, وعد ووعيد. وعد بالجنة ووعيد بالنار أو من النار بالنار. والوقوف عند حدوده, لأن أسمامك أسمامي بكيات حدوده اللفظية والمعنوية. حدود اللفظية hii sehemu unasimama, unasimama. Hii sehemu haitakii kusimama, unaendelea, unaendelea. Hizi za hudud za kilafu, hudud almanawiya, maamrisho ya Allah na makatazo yake. Allah amesema la, unaacha, fanya, unafanya, هذا وقوف عند الحدود لا إله إلا الله وليحذر من نسيانه بعد حفظه لا تهذاري جو يكوي سهاو القرآن بعد يكوي فادي القرآن لا إله إلا الله والله إني ذنبي ذنبي أتاري سهاو يكوي فادي القرآن لكن يسهاو فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك زمكوجي خباري أنبازو زين قتازة زين كيمية سؤال لكو إفاذ القرآن كيشكو يسعاو والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد ورد راتب لا يخل به لإلك وبورا كل سيكو هاونا ورد كيوان أنا كصوم كل سيكو ناسي بوزه لا يخل به أسيبونجي أسياتي أسيبوزي كبيس فإن غاب عليه فيوم ويوم أكي شغليك وسنقلاو سيكو موجة سيكو يبيل لازم أصوم فإن عجز ففي ليلتين أكي شندوا وسنقلاو كلا وسيكو مبيل ونصوم في ليلة الاثنين والجمعة أما التحديد ليلتي الجمعة أصوم القرآن ليلة الاثنين ما في دليل على ذلك التقييد بالزمن حكم شرعي والأحكام الشرعية تستند بثبوتها إلى الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة الأحكام الشرعية زنيتاني زنيجميع دليل ذات الشرية تحديد الوقت وينيش وقت فلان يكوجي لك صوم القرآن لازم لحكمة الشريعة لازم من الدليل جوياك قال وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن كماليزة القرآن كتك كل سيكو سابع جنب زوري يعني قصدي زوري والله أعلم كتك مراجعة نوينجي كتك السلف وليكون اختميش القرآن في سبعة ويندي يعني وكسوما كلا سيكو جزور تانا ونختميش كتك سيكو ذات ستة دانيا ويكي موجة السلام عليكم كلا ويكي كلا سيكو نصوما جزور تانا ورد في الحديث عمل به أحمد بن حنبل إني كنت كحديث أحمد بن حنبل أمي فني كازي إنجي وصوم القرآن كتفسك سابة ويقال من قرأ من القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط إن سمكان أتكي صوم القرآن كتفسك سابة سير رزق يسحاو نعم صحيح كل سيد سابة كسويكي ونختميشة القرآن نكوه كلكم كواش وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها بل هذا من جمال الشرع زي الرخصة الكشيرية أزي تمية كتكا سيمزاك مثل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ليس من البر الصيام في السفر سكت كويمة كفونك كتك سفاري نوم سفيري هاتش كفونك نبيا يمكبيتك و بعضي وجوهم بصحابة يتم صلى الله عليه وسلم يكون سفيري كان لا يصلي النوافل الراتبة قبل الظهر بعد الظهر أصالي بعد المغرب أصالي كتك سفاري بعد العشاء أصالي أنا صلي قبلية الفجر والوتر والضحى الضحى يصلي كالفتح ثماني ركعات بعض أهل العلم يسمى زيل ركعة نزل الفتح يمكن يسمى ما نزل الضحى وكيساب الضحى ينزيق ونزيق بيل بقى نانا المهم يجوز له أن يصلي الضحى في السفر قيام الليل قبلية الفجر Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa haziachi la fi safari wala fi hadar, si katika safari wala katika makazi, lakini kabla dhuhur, baada dhuhur, baada al-maghrib, baada al-isha, la hadi rukhas. Wa yaqulu alayhi as-salatu was-salam inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa, anapenda hizi rukhsa zitekelezwe, kama yuhibbu an tu'ta qara'iba au azaima, kama vile akipenda zile fardhi zitekelezwe, vile vile ruhusa zitekelezwe. Kwa hiyo mathalan, uko katika safari, adhana almuadhdhin, uko katika safari, kuna salatu aljamaa katika msikiti wa jirani, na wewe katika sehemu fulani katika safari, ma huwa alawla wal afdal shar'an, salah fil jamaa au aljam'? Aljam' ruhsatullah, aliyekuamrisha katika makazi uhudhurie katika jamaa ni yule aliyekuamrisha katika safari ukusanye na usali rak'a mbili mbili, kupunguza na kukusanya kwa Allah ni bora katika safari kuliko kusali katika jamaa. Lakini unazingatia zile taratibu za kisheria, si mtu amekaa katika makazi yake wala hakuna pilika za safari wala heka heka za safari, ametulia zake, ana sababu, msikiti kwa jirani, salatu aljamaa inasaliwa na yamekaa, ni msafiri ya akhi, si haribu dini yako. Allah amekupa ruhusa kwa ajili ya mazingira ya safari, wewe sasa hivi umetulia, ndio usali fil jamaa. Salatu aljamaa ina athari juu ya moyo wako na amali yako, lakini unafululiza safar safar safar safar, wala hata harakati za safari hakuna, utaona athari yake juu ya imani yako. Naam, qala rahimahullah, wayambaghi lahu an yastamila, yastamila ni kutumia rukhas, zile rukhsa fi mawadhiha inda alhajati ilayha, akihitaji. Si mtu anataka kutokufunga katika Ramadhani, hana sababu, kaja alfaqih iblis, alfaqih iblis anamwambia, imethibiti katika sheria ukisafiri kutokufunga. Kwa hiyo wewe uki katika ruhusa, funga safari. Afunge safari mpaka wapi? Mpaka Kibaha. Ukifika Kibaha umetoka katika mipaka ya Dar es Salaam, unaingia Pwani, anafika Kibaha, anaenda anapiga lunch kwa chakula, alafu anageuza anarudi Dar. Mashaallah, hodari sana, tadhhak ala Allah, namtania Allah, namdanganya Mungu. Na hizi hila pia wanazitumia watu wa madhehebu, mwanamke haruhusiwi kulewa bila ya wali. Wanamwambia nini? Toka masafa ya safari kilomita 80. Ukishatoka kilomita 80, naam, al-ahnaf, al-ahnaf mahanafa, akitoka toka kilomita 80 mbali ya mji, khalas yeye wali haitaji, kwa sababu katika safari sijui nani nawambika, anaweza kaolewa bila mahram. Wallahu musta'an. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي. يكون نكاح يسعيه استقوى ولي. قال رحمه الله ووجود سببها ليقتدي به نجيها. وجود سببها يعني زي سبب ذا الرخصة، سبب ذا زي الرخصة، زي سبب ذا الشريعة. مثلا كنا مجمع سفيري سفر يا وحقيقة سفر يا تجاجة سافر مع زوجته في السفر. الرخصة الشرعية wanaruhusiwa kula au sio? Ha? Tayeb. Hal yajuzu lahum al-jima' fi as-sahar? Ina sababu yake kisheria. Sababu yake ni nini? Safar. Liyaqtadi bihi najiyuha. Allah a'lam. Najiyuha ni mtu mwenye ruhusa. Fa inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasa. Anapenda hizo ruhusa zitekelezwe. Kama yuhibbu an tu'ta azaima. عزائم يعني فرائض. النوع الثاني معاملة الناس بمكارم الأخلاق. كواميليان نواتي كوتبية زلزل كوانجيما من طلاقة الوجه لكتكا وشنغام فوغوس وتبسام لا إله إلا الله. كل باري واتو لإسكان توقع لكوزالي وحاجة تبسام كبيزة حول واتو لإله أتبسام كبيزة كيونا صرايك وتسمى اللهم سلم سلم يعني وانتو كما هو يتكون مرافيك labda mpaka wanafanana naye ukikutana maangamizi la hawla wala quwwata illa billah wa ifsha'i salam wa ileza salam wa it'amu at'am kulisha chakula wa kadhu min al-ghayri wa ma adraka ma kadhu min al-ghayri. Ukitaka kujua ni bwewa kweli katika akhlaq, angalia katika hii sifa. Sifa ya kutabasamu kila mtu anaiweza. Kwani kutabasamu si kufanya hivi uso sana tabasamu tayari? Ha? Lakini subiri katika hasira yake. Diwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kukudisheni kwa haya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ha? La, la, la, msusudi haya. صورة الصلاة. الله سبحانه وتعالى يسمى إلى يوم يلقاها إلا الذين صبروا تكون من زواجه ادفع بالتي هي أحسن قبل ياتي من الذين قبل ياتي وزغلنا شيء ادفع بالتي تا قبل الحسنة ولا السيئة هي بيجولي هذه فنانة جيمة نبايا هذه فنانة ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكفاية هيبيو باسي وتمكوت يولي أنبايا ونوالوه بينيات ونبينيات كأنه ولي يعني حبيب حبيب تنزي مكوبة سانا لنجيب لكم رضوانا حميم ولي حميم يعني سانا. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الله نسمع هو يبات إلا المون الصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكذلك بين ربانا ذو حظ عظيم. سكيل أنتو تأسيلا بوجوه ولو بيرتق الله مثلا شوف بوجو بإذن الله نزك عندك تكري آية نواتوا يا الله تجيني تنبيه الله. وكف الأذى كزوية موذي عن الناس وواتو والاحتمال منه يكون فميلية واتو كنا متو موجة منزولة بكوا نسلمي أنا نائي لا تكتانا الميمي وترق ومشاشة وفراها هذه تقريبا موزي أنا بيتك كنجة صورة sana nimesema huyu inawezekana kukutana na baadhi ya watu hata salamu atoe salamu tukabadilika sina kajirani sasa kuja mimbari inatibwa tu hivi sana. Allah anasema Mtume wa sallam anasema Allah anasema Mtume wa sallam anasema baada ya kufuata mstari yako mzima furaha sana alhamdulillah. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشيطان شياطين أنا كل أنا أنت لازم أفكر قول فلان نين فلان قمت من جينة أو كأول أقوام كتير من فلان كم مكير موجة وموجة كتنجنزة كنيون كتكنا في سيركي جويا أكابل لك هجويكم بقوهي هالي الشيطان ana kupunguzia malipo yake na yanazidi kufungua thawabu na malipo kwa ajili ya yaliyo katika kifua chake. Sasa lazima tusaidiane, tukumbushane. Allahu musta'an. Walithar kupendeleana wa tarkil istithar. Alistithar kuacha kujipendelea. Wewe mwenyewe unataka kufaidika peke yako. Hapana. Lazima. Na hakuna ilikuwa nzuri kwa tulabu ilmu. Kama kusaidia. Unaweza kumsaidia huyu, kumsaidia. Si wewe peke yako tu. Unataka wabaki kwako tu. Acha faidike. Unaweza kumsaidia fulani, unaweza kuunganisha fulani, ufaidike, ukaenda ukasoma sehemu mbalimbali. Yote haya katika malipo ya taawun ala albirri wat taqwa wala taawun ala alithmi wal udwan. Unamuunganisha fulani katika na watu wa kheri. Akija mgeni, hakuna mtu yoyote anaweza kukutana naye, na akijaribu mtu yoyote kuweza kumsogelea anakasirika. Kwa nini unakasirika? Mfereji wa hela utahamishwa. Riziki imeandikwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe utapata zaidi ya kile ambacho kumekadiriwa na Allah. Alafu hii pia ni katika udhaifu wa imani. Unajenga imani yako juu ya binadamu, utakuruzuku. Riziki min indillah. Allahu musta'an. Tarki al-istithar, kujipendelea, kuacha. Wal-insaf. Lazima mtu awe na insaf, awe mwadilifu katika hukumu zake juu ya ndugu zake, hata kama ni adui. Wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu udilu. Kinyongo fulani, wadui fulani baina yenu, baina ya watu fulani, sikupelekeni kutufanya uadilifu, kutufanya insaf. Fanyeni uadilifu. Insafu na kuwa ni mwadilifu. Fulani amesema juu yako kwamba wewe ni kadha, unataja ile kauli bila kuzidisha. Watarki listinsaf, hii ni sijui listinsaf ni nini, labda kuacha kuwa mwadilifu. Hii haitakiwi, haitakiwi mtu kuacha kuwa munsif. Wallahu alam. وشكر الفضل لا ولكمك وما وسيسها وما خاصة ينقصدية مليم لازم أولا وما أكمك وما ولو سميشا أوات ولمفاني وما نعسان أسكسان. والسعي في قضاء الحاجات. السعي wanajitihada katika kukidhi haja za watu, wabadhil aljah fi shafaat, na kutumia nafasi yake umaarufu wake katika kusaidia watu kwa kuombea kwa watu. Imam Shafi tukayekutaja, Imam Shafi, Imam Nawawi rahimahullah, alikuwa ana uhusiano na viongozi. Sasa kuna baadhi ya watu wanakuja kwa Imam Nawawi, niandikie barua kwa fulani, anaandika barua. Yule mtawala akisoma barua kutoka kwa Nawawi, anamwombea fulani msaada, anapitisha msaada mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, zimizidi barua. Akasema huyu amekithirisha ndugu yetu sisi. Akatuma ujumbe kwamba asituletee tena maombi. Leo mwanangu akasema mimi sitapeleka maombi tena. Lakini baadaye kuna mtu mwingine akamfuata, niandikie kwa fulani anisaidie. Akakumbuka kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ishfa'u hal tujahu, fanyeni shafaa, uombezi, mtapata ujira, mtalipwa. Akasema wallahi siachi. Akaandika tena baba. Yule mtawala akasema tena, akasema huyu hawezi akaandika hivi hivi, bila shaka kuna jambo la kisheria limemlazimu atuandikie, na sisi hatutamkatalia maombi, maombezi yake, maombi yake. Inna al-a'mal binniyat, rahimallahu an-nawawi. Qala wa talaqquf bil fuqara, talaqquf wa ni huruma wa fuqara, wa tahabbub ila al-jiran, tahabbub jaribu kufanya majirani wakupende kwa muamala wako, tahabbub ila al-mahabba, kujikurubisha kwa majirani na wakupende, walaqriba na wakaribu ndugu, warifu lil talaba, na kwa huruma kwa hurumia wanafunzi, upole juu yao, wa i'anatihim na kuwasaidia, wa birrihim kufanya wema, kama sayati insha Allah taala. Wa idha raa man la yuqimu salata, akimwona yule ambaye asimamishe sala yake vizuri, au taharata, au tahara yake haitekeleze vizuri, au shay'an min alwajibati alayhi, au yote katika vitu vya wajib havilete vizuri, arshada, anamwelekeza, bitalatufin, kwa upole tofauti na bibi. Hapana, unamwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria. Usiingie hapo, wanadamu si tunakosea, tumejaa matatizo. La, angalia sheria inasema nini. Mbona wewe utekeleze chana na mimi? Akhlaq za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nakusomesha yalikuja katika kitabu cha Allah, mafundisho ya dini yetu, sifundishi mila yangu, tabia yangu, akhlaqi zangu. Akhlaqi zangu achana nazo. Wewe angalia, arshadahu bitalatufin wa rifqin, anamwelekeza kwa upole na kwa huruma, kama fa'ala sallallahu alayhi wasallam ma'a al-a'rabi, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na yule bedui aliyokuja maskini na mizoea, kukojoa katika sehemu ya wazi kwao ni kawaida. Hawana vyoo, wazi ndio choo chake, anatoka chagua sehemu yote, anakidhi haja yake, hajui kaja kaingia msikitini. Yaani fikiria mathala, kuna mtu akaingia hotelini akanunua chakula, kaja huko sasa hivi ameanza kula, wewe unasikia cha cha cha cha cha na kula, hajui, hafahamu. Yuallam billati yahsan, yule vile vile ameingia kwenye kona akakojoa. قام عليه الصحابه، ماذا تفعل؟ هذا ليس مكان صوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرموه شكله دعوه وشيل بقى معجزة. فلما انتهى دعا بذنوب مما في حديث أنس فأغريق عليه صب عليه كيش أخبر إن هذه المساجد كم فهميشة. ففي بعض الروايات يمتلي سيما اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا يسميه بيبي بموجنا محمد بكيته لا ولو سيسميه يؤتي بمولي محاو ولي مفكيها سيسميه حتى موجه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد حجرت واسعا ولي بان رحمة الله قد يقول رحمة الله لكبوة ما شاء الله. ومع معاوية ابن الحكم في الصلاة معاوية ابن الحكم السلمي اللي كنا صالي قال لنا سليمان السلام عليكم ببها اليابن في الصلاة سلام واتقانا فيه كان زكونا فيك ما لكم عليه قولوا من الانقلية قولوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة كان فنديشا إن هذه الصلاة لقراءة القرآن والذكر والتسبيح لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي تثير إلا أن يصالح قد كما نلواك أكان زكم سكتم صلى الله عليه وسلم. قال والله ما شتمني أو ما سبني ولا كهرني ولا ما رأيت معلما صلى الله على رسول الله. التاسع أن يطهر باطنه هذا من أصعب ما يكون تطهير الباطن صعب إلا من سهله الله عليه يعني ما تكون تقاني وسجاني قم بالله وسميه وفي بيسي أن يهديهم تطهير الباطن قلب للمسلمين هذا من أصعب ما يكون يحتاج إلى مجاهدة مجاهدة لو ننتقد كما مزنجرا ويوم في شهود نقوم ويوم سليمان نقوم لما رنجي وسلميز وستور وانا تكي وسان باجت ياكي لازم يفكيش 30 كتك موزي هاتو جاشيبا سيجوي sitoi wanamchukia watamsema watamsegenya na kilabu ndani ya kundi wallahi mustaqim. Wan yutahhira batinahu wa zahirahu min al akhlaq ar radiya ar radiya yenye kuangamiza min ar rada. ويعمره بالأخلاق المرضية أي مريشة دنياكي وأخلاق الزلقنزولي زنريديكا. فمن الأخلاق الردية الغل كنيون والحسد والبغي ودوي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب عجب نفني عمل لفنا جيونا وويوني نفني عمل كبوة والسمعة السمعة ونفني نفكس كليزة واتونا سماجة ونصليشة ونريكود لفنا روشة كوني متنداو بيبي ونسماجة شميزة ونفني نفني نفاتلية كوني يوتيوب نستقص واتو watu nasemaje bana fitna kubwa sana wallahi adhim fitna kubwa sana kwenye YouTube unaangalia tazama chini wale waliandika nini juu yake sauti nzuri katoka takulu kisa mimba afuata na tazama chini watasemaje mashaallah mwili umesemka na unajisikia raha, cheza pepo yako. Allah yafanye sum'a. Qala sallallahu alayhi wasallam, wa man sam'a sam'a Allah bih. Sam'a yaf'al yasma. Allah anamfedhehesha kwamba huyu ni mnafiki au huyu hayuko lillah, yafdhahu Allah. Na hii inaitaja ushai kuitaja, nairudia tena wajali ibra. Iblisi, sisi ni wajaya, tuna ghafla kubwa sana. Sikuja mikuja wageni kwangu na mimi ni imamu, sababu leo nasoma vizuri. Samisha, nimeanza kwa kupa, nimefeli. Wallahi nimefeli, sauti imetoka mbovu. Nimesoma wa duha, nimefika katika kauli ya wala saufa, nimeshinda kote. Nimeshindwa, watu wananisaidia kwa nyumba, wala saufa na mimi nataka kuitamka nimeshinda. Wala saufa yatika rabbuka, kila siku naisoma ha, lakini leo mingi kwa nini sio nzuri. Mimi mingia kwa ajili ya kusikilizisha hawa wageni wako ambao wamekuja kutafuta kuonekana wewe msomi mzuri, una sauti nzuri. Allah amekunyima taufiki, fedheha kubwa sana. Mpaka leo sijasahau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tusamehe, Allah tusamehe. Hii fanya lillah ikhlas, Allah anajalia baraka. Hapo utakusaidia nini? إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. الله في بكي عمل مونة ابن عمر رسام من تفرعه النبي قم من الأتلاف. قال والبخل بخيل أعوذ بالله والجبن ووغا عصة في غير الله في غير الحق الضوضاء والبطر تهيب وشيك سانة تجيري البطر تزا نعمة الله وزيتمية غتكا نجيها مبازة وسجية سهيل إسراف نيتا بطر. والطمع تمام حب المال سالة. والفخر فخريشة لكويزة. والخيلة البطر والطمع لتمام والفخر فخريشة والخيلة kuyalani kujifakhirisha katika kutembea kwa kutembea kwa maringo kibri. A'udhu billah. Watanafus fi dunya, shindani katika dunia, magari kwa majumba, na hasa kwa wanawake. Gari ambayo nimenunua aliniambia aliuzie, ilikuwa inamiliki ukiwa na mtu tena mke, hajaitumia muda mrefu. Sijui ndugu yake jirani yake alinunua mpaka sasa, na mimi pia hii sitaki tena. Kaja kaitupa, haitaki tena, sitaki. Nataka mpya. Mume wake akamtafutia gari mpya, na hii imewekwa kwenye showroom. Hadha la yasbah, hii ni tanafus. Tanafus fi dunia, Allah almustaan. قال والمباهات فيها وشدان كذلك ما قال فيها ili inaonekana Allahu subhanahu wa ta'ala sifat ahli al-ard laysa sifat ahli as-samaa qala wal mudahana al-mudahana yushusha al-haq yudirisha aw kumwafik sahibu al-batil juu ya batili yake kumwonyeshia kwamba yeye anakubaliana na batili yake ni mudahana ni mtu wa batil unamwonyeshia kwamba yeye anakubaliana naye na wewe ndani yako unajua hii ni batil ni haifahamu lakini unamwonyeshia mwafaka mudahana wa tazayyun linnas at-tazayyun للناس الفرق بين الزينة والتزين للناس الزينة كفاه بزوري جنب زوري ترون نية زوري يوياك الله سبحانه وتعالى أتكليبا لكن التزين ما يتكيبي ونجدهريش وصفة ما يسسي فعياك قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور مسكين هذا كيف لكن نجيب فجم وتدين أكي زنغمزة أنا زنغمزة بلغة يكي تدين أولى طالب علم له أنا جفيني عالم كوبا اللهم اهدنا في من هديت وحب المدح وهذا بلاء وهذا بلاء انتبه من حب المدح حب المدح قاسمة الظهر ونقول لك صفة الله يغلي خالد نسأل الله الهداية وترقونكم فيها ما شاء الله sura ya nuru mashaallah ibada zako mwenendo wako akhlaqi zako unajisikia raha alikwambia wewe mnafiki wewe huyo lolote utamchukia huyo ndio atakiwa kumwambia zako na khair utajitahidi kujirekebisha lakini yule ambaye anakusifu تبدو مغوبي يقول في الحديث إذا رأيتم المداحين متقفوا قتانا وونا المداحين ونكوا السفنين فاحثوا في وجوههم التراب يتبين المشاهد كتك نيس وزعب لغة فلانة كتك وكالي هذه واتو wasiridhike sana kwa wale ambao wanaosifu. Lakini huyo ambaye anakutukana na anafuatilia aibu zako, kwa wakati mwingine mbele Allah anaweza kawa ni khair kwako japo katika makosa, lakini anakutajia aibu zako, inaweza kawa ni haki au ni batil, lakini nakukumbusha wewe unajiona sana. Wewe kuna mtu mmoja aliniambia wewe unapenda kujipendekeza kwa matajiri tu. Inawezekana kaniona siku moja na huyu na yule na kuna nimemfuata nimefuatwa na wale maskini siwafuati wala hali wala hawanifuati. Kaniambia wewe unapenda kujipendekeza kwa matajiri. Shakallaka. Kodi tabidi uangalie hiyo. Sije kawa ni kweli wewe ukimwona tajiri unababaika kabisa. Na kaniambia ukimwona tajiri unababaika, hanipende kabisa. ukweli inawezekana kweli udhaifu wa imani yetu. Ukimwona mtu wa mali unababaika kwa ajili ya kufaidika kwake hadhi katika hadhi za dunia, Allah musta'an. Na ukimwona maskini humtizame vizuri, kaja huyu akakwambia ukweli ha? Lakini yule kwa mashaallah, wewe kadha, wewe kadha, wewe kadha, nafsi zetu ni mtihani, tuliharibu akhera. Ni nani katika jamii zetu ambaye akitukanwa anasema acha niangalie inawezekana ni kweli? Wachache sana. Mtu akikutukana ukubali, adhafu al-iman, utachukia katika nafsi yako. Kuna mtu mmoja Allah amsamehe na atusamehe, alisema juu ya fatwa fulani nimeitoa, ile fatwa imemkera, akasema jitu la kidunia huyu, jitu la kidunia kweli. Allah subhanahu wa ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, sisi tunaipenda dunia, nia yake Allah anaijua, lakini kweli sisi tuipende dunia ha? Sisi tuipende dunia, anaipenda dunia yeye au haipendi dunia yeye, si kazi yake. Allah subhanahu wa ta'ala atamhisabu. Lakini mtu anasema wewe naipenda dunia sana, tabidi ufikirie katika kauli yake, inawezekana wewe kweli tena jitu kubwa la kidunia na akhera haiko katika nafsi yako wala akili yako. Lazima mtu ajiweke katika mazingira ya kukubali kusemwa, kukosolewa, kutajwa. Unaweza ukatajwa kwa wape, utajwa kwa maneno mazito sana. Hadhihi tariqu al-anbiya, njia nguvu sana, tahitaji ila tawfiq, tahitaji ila dua, tahitaji ila isti'ana billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ili Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie. اللهم ساعدنا. وحب المدح بما لم يفعل, كجنب مبالو حكلفانه ونapenda kusifiwa. والعمى عن عيوب النفس, وهذه طامة بلا كبوة ثانية, anakuwa kipofu kutokana na aibu zake mwenyewe, anataja aibu za watu anajisahau nafsi yake, aibu zake yeye. والاشتغال عنها, والاشتغال عنها, نكتشغلش وتكاين عيب ذواتك وعيب ذاك نفسياك وعيب ذواتك عنها بعيوب الخلق, عنها يعني عن نفسه, أنا نشغلش وعيب ذواتك. والحمية, الحمية يعني كتسريك نكتشكية وعجلية كبيلة أصلياك لله. والعصبية, تعصب كميل لكفتيك سانك وأصل فلان سيم فلان قبيلة لغة تيفة لغير الله, لازم أعمل زيت زوت لله. هذا هو التوحيد, ينبغي للعالم أن يكون كذلك, نسأل الله أن يوفقنا لذلك جميعا. والرغبة, والرهبة لغير الله, الرغبة كوبيندا كتابة نشويشيكا سانا ونبوتيكا سانا وجنبا بالو سيل الله. والرهبة الخوف والهرب والفزع لغير الله, ونمبوكا مخلوق من المخلوقين, ونمكمبية مخلوق من المخلوقين, هذا هو الخطر. والغيبة سينياجي والنميمة fitnishaji baina ya watu, kuhamisha maneno baina yao kwa ajili ya kutenganisha na kufitnisha baina yao. Walbuhtan, albuhtan kumzulia mtu bilbatil walkadhib walfuhsh bilqaul, alfuhsh kuwa na kauli mbaya sana, kauli nzito sana, wahtiqari nnas, wadharau watu, walau kanu dunahu, hata kama watakuwa ni chini yake, hatakiwi kuwa na sifa hiyo hata kama ni wako chini yake. Falhadhar alhadhar, alhadhara alhadhar, yani atahadhari, atahadhari min hadhihi sifati alkhabitha, zilizo mbaya, zilizo mbaya. Sallallahu alayhi wasallam. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا وكفنا، وصرف عنا شرها وسيئها، لا يقي ويكفي ويصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر، باب كل شر، بل باب الشر كله. نقوسة بل الشر كله، فإنها باب كل شر، بل الشر كله، بل الشر كله. وقد بلي بعض الفقهاء، فقهاء الزمان، بكثير من هذه الصفات. بلي ومزبيبا ويفتى بلاء ومياتريكا بعد رفقها قد كزام الزاو زم زاك قبل مياكا ميا مياكا ميا مياكا ميا نني هي اللي قد كان الف موجة هجرية الف موجة نكومي ويقبل مياكا ميا نني كسورة أو مياكا ميا ميا نني مكيف. قرن النني anazungumza kwa watu walikuwa mafukaha lakini na sifa hizo. Illa man asaba Allah ta'ala, isipokuwa alilindwa na Allah na hizo sifa. Wala siyama alhasad, asahasa hili jambo la hasad. Walujub, kujikweza, kujiona, afwa kujiona. والرياء واحتقار الناس وذرواته. وأدوية هذه الأربعة في كتب الزهد تيبا ندوزا هاي مراذي من الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس دوزاك زنفت كانت كتب الزهد بتاب فيا ويبهي دنيا مضوم. ومن أنفعها لكتك فتاب باب فيكو فيزوري زيدي وليكو فينجين التصفية للإمام يحيى بن حمزة عليه السلام لكتك آل البيت دوانا وسيما عليه السلام سيما رحمه الله يا تكون بورا وليكو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سيما رحمه الله. وكنز الرشاد للإمام عز الدين. ومن أخصرها الكتاب المختصر فوقي تكملة الأحكام. ومن أدوية الحسد الفكر نونا تنشي هذا ليو كلا نجده كمبيرة دفن فكر تشيني لكن نونا بعده كمبالي. ومن أدوية الحسد غدا إن شاء الله نبدأ في دواء الحسد وما أدراك ما الحسد. حب زوال النعمة عن الغير، تمني أنت نتمني نعمة اللي كون دقيقة ناية هي نعمة يولوك. الله المستعان. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأفئدتنا ويجعلنا صالحين. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأن يجعلنا من الصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين.